الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحكمة التي كنا بصدد شرحها في درسنا الأخير، وهي التي يقول فيها رحمه الله تعالى: أشهدك من قبل أن يستشهدك، فنطقت بألوهيته أو إلهيته الظواهر، وتحققت بأحديته القلوب والسرائر. ذكرنا خلاصة معنى هذه الحكمة، وأوضحنا الفرق بين إشهاد الله سبحانه وتعالى عباده لذاته، وبين استشهادهم لهذه الحقيقة التي أشهدهم بها. والخلاصة التي ذكرناها نعيدها لمن لم يكن حاضرا ربما، يعني ابن عطاء الله أن الله عز وجل أراك دلائل وجوده في الكون، ومظاهر وحدانيته وصفاته البارزة في حكمة الصنع ودقة المصنوع. أراك الباري سبحانه وتعالى بواسطة تفكيرك، أراك دلائل وجوده ودلائل وحدانيته ومظاهر صفاته، وبعد ذلك استشهدك، يعني طلب منك أن تقر بما شهدته، طلب منك أن تعترف بما علمته، كأنه يقول: أريتك ذاتي في مكنونات ما خلقت، وأريتك دلائل صفاتي في هذا الإبداع الذي صنعت. آن لك الآن أن تعترف بما قد عرفت، وأن تقر بما قد رأيت بعين بصيرتك، وأن تدين لي بالولاء. هذا معنى قولي أشهدك من قبل أن يستشهدك. وكيف أشهدني الله عز وجل ذاته؟ هكذا: نطقت بإلهيته الظواهر، ظواهر المكونات، نطقت بأن لهذه المكونات مكونا، وهذا المكون هو الإله أي المعبود بالحق الذي لا يعبد غيره. نعم، هذا معنى نطقت بإلهيته الظواهر، وتحققت بأحديته القلوب والسرائر، يعني تغذت وامتصت العقول، مراد بالقلوب هنا العقول البصيرة، يعني تشربت نعم دلائل وحدانيته وباهر صفاته، نعم، بواسطة الفطرة وبواسطة هذا الإشهاد الذي أشهدنا الله عز وجل إياه. هذا الكلام ذكرناه وفصلنا القول فيه في الدرس الفائت. ما الذي بقي؟ بقي أن نضيف إلى ما قد ذكرناه آنفا في الأسبوع الماضي، وأن نتساءل: هل أشهدنا الله عز وجل ذاته فقط من خلال المكونات؟ هل أشهدنا دلائل وحدانيته وصفاته الكاملة، الكمال في صفاته، أشهدنا ذلك فقط من خلال صفحات المكونات التي نراها في السماء وفي الأرض وفي البحار وفي المياه الدافقة وفي الهواء الساري وفي الرياح، لا، هذه وسيلة للرؤية، وسيلة للإشهاد. أشهدنا الله عز وجل ذاته من خلال هذه المكونات فعلا، لكن الله عز وجل لطفا منه لم يكتفي بذلك، بل أشهدنا ذاته بوسيلة أخرى هي الخطاب الذي أرسله إلينا عن طريق رسله وأنبيائه، البيان الذي وجهه إلينا عن طريق رسله وأنبيائه الذين ختموا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي رسائل أيضا ختمت بكتاب الله سبحانه وتعالى القرآن الباقي إلى يوم الدين الذي لا يسري إليه الباطل قط بأي وسيلة من الوسائل. إذن حتى لو لم تكن هنالك رسل، ولو لم يكن هنالك أنبياء، ولو لم تكن هنالك كتب منزلة خاطبنا الله من خلالها، الباري عز وجل عرفنا على ذاته من خلال ما صنع ومن خلال ما أبدع، لكن لم يكتفي بهذا، لم يستشهدنا، يعني لم يأمرنا بأن نعترف بما رأينا إلا بعد أن أضاف إلى هذه الرؤية التي أكرمنا بها الخطاب الذي شرفنا به، البيان الذي أنزله علينا عن طريق الرسل والأنبياء، هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل والأنبياء والتي ختمت بالقرآن وببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤكد ما رأيناه بعين البصيرة من خلال قراءة ما هو مسطور في صحائف المكونات. قرأنا القرآن وإذا بنا أمام دلائل جديدة أخرى على أن الله عز وجل موجود، وأن الله هو المبدع لهذه المكونات، وأنه هو المتحكم بناصية هذا الكون، وأنه هو الذي يدير شؤونه وأموره، وأننا نحن البشر إنما نعيش في مملكة الله سبحانه وتعالى. تأكدت لنا هذه المعرفة بواسطة جديدة، ما هي؟ الكتب المنزلة والتي ختمت بالقرآن الذي تقرؤونه. نعم، وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى قطع حجة العباد على الله يوم القيامة، كما قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لكي لا يقول أن قائل يا ربي والله صحيح المكونات تدل عليك، لكن أنا لم أتنبه إليها، فهل أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى؟ هكذا ينقل لنا الله عز وجل ربما اعتراض المعترضين فيما لو لم يرسل الله عز وجل لهم رسلا وأنبياء، فأرسل الله الرسل، أرسل الأنبياء، نعم، عزز الرسل والأنبياء بالكتب السماوية أو الصحف التي أنزلها معه، أنهى ذلك كله ببعثة خاتم الرسل والأنبياء الذي أرسل إلى العالم كافة، وعزز ذلك كله بالقرآن الذي قضى الله عز وجل أن يكون الكتاب المحفوظ عن التبديل والتغيير والتشويه إلى أن تقوم الساعة. هكذا الباري عز وجل لطف منه وإكراما أشهدنا ذاته بواسطتين، أولا عن طريق المكونات، ثانيا عن طريق الرسل والأنبياء وما أرسله الله معهم من الكتب والبينات. فما الحجة التي بقيت للإنسان؟ لم تبقى أي حجة، المعتزلة أيها الإخوة في يوم من الأيام قالوا إن الإنسان ينبغي أن يطيع الله وأن يلتزم بمبادئ العبودية له حتى ولو لم يبعث الله عز وجل الرسل والأنبياء الذين بعثهم. لماذا؟ قال لأنه هذه المكونات التي أشهدنا الله وجوده إلها واحدا خالقا من خلالها تكفي. فالعاقل إذا نظر إلى هذه المكونات وتأمل فيها بدءا من نفسه، إلى الأرض التي يمشي عليها، إلى الرياح السارية الهابة عن يمينه وشماله، إلى السماوات العلى، إذا تأمل فيها علم بدلالة العقل أن لهذه المكونات خالقا، والخالق هو الله، هو الحي القيوم. لذلك فالإنسان مكلف بأن يعبد الله حتى ولو لم تأتي الرسل والأنبياء، ويعتبر أن العقل رسالته أهم من رسالة الرسل والأنبياء. لكن جمهور العلماء قالوا لا، وأين أنت من ألطاف الله عز وجل؟ صحيح، لكن رب العالمين كان لطيفا بنا وكان حفيا بعباده، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليش عم تضيق من كرم الله لطفه؟ كلامك صحيح، المكونات تكفي، لكن ربي عز وجل لم يشأ أن يحملنا مسؤولية الإيمان به والانقياد لأحكامه بمجرد ما تدل عليه المكونات، بل لم يحملنا هذه المسؤولية إلا بعد أن أرسل إلينا الرسل، وأكد لنا أن الذين يعيشون في عصر ما أي وقت من الأوقات بعيدين عن معرفة الرسالات التي أرسلها الله إلى عباده، بعيدين عن النظر في آخر كتاب أرسل ألا وهو القرآن، لم يتح لهم أن يستبينوا شيئا من ذلك، ليسوا مكلفين حتى ولو كان الكون ينطق من حولهم بوجود الله عز وجل، ويوم القيامة ربي سبحانه وتعالى ما بيأخذهم. هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهذا الرأي مخالف، رأي المعتزلة يعني، مخالف لما جنح إليه جمهور المسلمين بدءا من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أنا أكرر على أسماعكم كلمة الكتب السماوية المنزلة، نعم، وأوضح لكم أن كل الرسل والأنبياء بعثوا بعقيدة واحدة، والكتب السماوية التي أنزلت دون تحريف ولا تبديل كلها تنطق بعقيدة واحدة لا ريب فيها قط، وينبغي أن نعلم هذا. لكن أحدنا يقول والآن عم نشوف الكتب السماوية مختلفة، واحدة في الشرق والثانية في الغرب، وفي كل كتاب ما يخالف الكتاب الآخر. الباري عز وجل أجاب عن هذا، قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. عندما قال إن الدين عند الله الإسلام، دين واحد، منذ أن خلق الله سيدنا آدم وأنزله إلى هذه الأرض دار التكليف، ومنذ أول تعليمات صدرت إليه ثم إلى ذريته ثم إلى الرسل والأنبياء إلى يومنا هذا، كل الرسل والأنبياء ما أرسلوا إلا بعقيدة واحدة. الشرائع الحلال والحرام تختلف ما بين عصر وآخر. نعم، طيب، هذا معنى قوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. معنى ذلك أن كلمة الإسلام ليست اسما لما بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، كلمة الإسلام اسم لما بعث به سيدنا عيسى، واسم لما بعث به سيدنا موسى، واسم لما بعث به سيدنا إبراهيم، واسم لما بعث به الأنبياء من قبل، وأنتم تقرؤون القرآن في هذا. قال عيسى للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. أتباع سيدنا عيسى كذلك أتباع سيدنا موسى. هلا سيدنا عيسى ماذا قال؟ قال عن نفسه وهو يعرف نفسه للذين أرسل إليهم، قال: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني العقيدة هي. ثم قال: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، التشريع. طيب، الباري سبحانه وتعالى أوضح لنا في كثير من الآيات من آيات كتابه المبين أن الدين واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا ما قالوا. طيب، واحد يقول: لكن يا ربي نحن عم نرى توراة منشوفه غير الإنجيل، الإنجيل غير التوراة والصحف غير. أجاب قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي عرفوا الحق، لماذا اختلفوا؟ بغيا بينهم، ببغي بينهم فعلوا ذلك. أما العلم فهم يعلمون، هذا الذي أقوله لكم، يعلمون أن الرسل ما لم تكن إطلاقا ليختلف الواحد منهم عن الآخر، كلهم رسل صادقون أمناء ينقلون عن الله عز وجل العقيدة التي كلفوا بإبلاغها. أفتتصور أن يخون الأمان كل واحد يكذب على الله يعني وهم رسل وأنبياء؟ مستحيل. طيب، رب العالمين ممكن يعني يكلف جماعة بعقيدة يصف نفسه ذاته العلية من خلالها بالشكل، ويصف ذاته العلية من خلال كتاب ثاني أو رسول ثاني بشكل آخر؟ بيكون رب العالمين عم يضحك على الناس والعياذ بالله. نعم، إذن رب العالمين الواحد الأحد لا يخاطب عباده إلا بحقيقة واحدة، وعندما أرسل الرسل والأنبياء كانوا كلهم أمناء وكلهم صادقون. إذن هذه الحقيقة الواحدة لابد أن يعلن عنها الرسل والأنبياء جميعا للبشر جميعا. إذن ما الذي حصل؟ هذا ما قاله الباري عز وجل هو الذي حصل. طيب، ما السبب؟ السبب دائما، السبب في التخالف ثم التهارج ثم التشرذم، فالصراع العصبية للذات. العصبية للذات وهي فرع من فروع الاستكبار، فرع من فروع الاعتداد بالنفس، فرع من فروع الأنانية. نعم، أنانيتي، استكباري، اعتدادي بذاتي، كل ذلك يجعلني نعم أعمى عن رؤية الحق، أو أتعامى عن رؤية الحق، وأجعل الحق ما أراه أنا وما يتفق مع عصبيتي لذاتي أو عصبيتي لقومي. هذه العصبية الرعنة هي التي فرقت، وهي التي جعلت الشيء الواحد أشياء متخالفة متعارضة بهذا الشكل. ولولا العصبية التي تتحكم بالناس منذ أقدم العصور إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لرأيت الأمة في كل عصر يدا واحدة. أبدا، لرأيتها دائما يدا واحدة، لكن العصبية هي التي تفعل فعلها. أنا عندما يعني أغذي مذهبا معينا في حياتي أغذيه، يصبح هذا المذهب جزء من شخصيتي، ثم أغذي به أولادي منذ نعومة أصفارهم، يصبح هذا المذهب شيئا فشيئا فشيئا جزءا من شخصياتهم. عندئذ الدفاع عن هذا المذهب لا ينطلق من يقيننا بأنه حق، وهجومنا على المذاهب الأخرى ويعني تسخيفنا لها لا ينطلق بيقيننا بأنه باطل أبدا، إنما هو انتصار للذات، انتصار للعصبية. وما دامت هذه العصبية موجودة في الواقع، أنه المؤتمرات التي تكون اليوم من أجل ما يسمى بتقريب المذاهب لا فائدة منها نهائيا. أزل العصبية وحرر نفسك منها، لا تحتاج لا إلى حوار ولا إلى تقريب مذاهب نهائيا نهائيا. عندما تزول العصبية من نفسي، العصبية التي تجعلني يعني أعتز بمبدأي حقا كان أم باطلا، وأسخف مذهبك حقا كان أو باطلا، عندما تزول هذه العصبية فلسوف أمسك بميزان آخر. هذا الميزان هو ما هو الحق نتبعه، ما هو الباطل نجتنبه. عندئذ تستبين أمامنا حقيقة قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الجامع المشترك موجود، وهكذا أيضا المذاهب المختلفة. نحن مثلا من منا عندما يكون مسلما وقد تحرر من عصبيته وجعل قلبه وعاء للحقيقة فقط، وعواطفه متجهة لحب هذه الحقيقة، من الذي يفرق بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله؟ من؟ أبدا، كلهم ملء قلوبنا وملء أعيننا، أليس كذلك؟ عندما تزول العصبية الرعناء، آل بيت رسول الله جزء لا يتجزأ من مشاعر حبي، وأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم كذلك، هم سواسية وقلبي يتسع لهم جميعا، لأن قلبي قد تفرغ من العصبية وشهلائها. نعم. طيب، الإمام البوصيري لم يكن من يعني مذهب آخر غير مذهب أهل السنة والجماعة عندما بكى آل بيت رسول الله وقال: آل بيت النبي طبتم فطاب المدح فيكم وطاب الرثاء، أنا حسان مدحكم فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء، ستم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء، فابقهم ما استطعت إن قليلا في عظيم من المصاب البكاء، غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء. كان الإمام البوصيري من أهل السنة والجماعة عندما قال هذا الكلام. إذن لكن هل كان حبه لآل بيت رسول الله قد نسف حب أصحاب رسول الله من قلبه؟ لا، اقرأوا همزيته لتجدوا حديثه عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن أصحابه وعن العشر المبشرين بالجنة وعن كل أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. إذن المؤمن الذي تحرر من عصبيته قلبه يتسع لحب من أحبهم الله وأحبهم رسول الله رضوان الله عليهم. إذن أعود فأقول هذه الحقيقة التي قلت وقد تبدو غريبة الآن، لكن هي فعلا غريبة الآن بسبب أن العصبية سادت في كثير من حياتنا، العصبية للذات، العصبية للأنا، ومن ثم أصبح المذهب في كثير من الأحيان جزءا لا يتجزأ من الهوية الشخصية، لا العكس ينبغي أن يكون. فأنا أقول مرة أخرى، ربنا عز وجل لم يكتفي بإشهاده الأول عندما أرانا ذاته العلية من خلال المكونات، من خلال سطور الأكوان دالة على صفات الله وكماله ووحدانيته، صحيح؟ دلنا هذا كله كله على الله، لكن ربي عز وجل لطفا قال كمان أنا ما بكلفكم لحتى أبعثكم الرسل. أرسل إلينا الرسل والأنبياء كلهم منذ آدم إلى سيدنا محمد بعثوا برسالة واحدة في العقيدة. هكذا قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين كلام من؟ كلام من هذا؟ كلام الله الذي أرسل نوح والذي أرسل إبراهيم وموسى وعيسى وإدريس وصالح ولوط. نعم، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية الله عز وجل. ثم الحواريين ماذا سموا أنفسهم؟ مسلمين. طيب، سحرة فرعون الذين آمنوا بسيدنا موسى ماذا سموا أنفسهم في سورة طه؟ مسلمين. نعم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. لكن أنا عندما أقول هذا الكلام اليوم ما أقف عند هذا الحد، أقول ولكن وقع الاختلاف بسبب العصبيات التي تحكمت، والعصبية دائما غصن ينبثق من جزء الكبرياء أو الاستكبار. الكبرياء لله، الاستكبار غصن ينبثق من جزء الاعتداد بالذات، ينبثق من العصبية للذات، وهكذا حياتنا اليوم في مهب رياح العصبية. هذه هي التتمة التي ينبغي أن نعلمها. هل بقيت حجة على الله للبشر؟ أولا، حتى لو لم يرسل الله الرسل، وحتى لو لم يستنطق الله الأكوان بدلائل وجوده، الباري له أن يأمرنا وأن ينهانا بما يشاء، هو ربنا ونحن عبيده. نعم، لكن الباري لطيف، كتب على نفسه الرحمة، هكذا يقول، ولم يأمره أحد بأن يرحمنا، لكنه هو الذي كتب على نفسه الرحمة لعباده. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. إذا قام الناس غدا لرب العالمين، هل في الناس الطغاة البغاة الجانحين في هذه الحياة الدنيا عن صراط الله عز وجل، هل لأحدهم حجة على الله؟ أبدا. وصدق الله القائل: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أبدا، لم يستطيع قائل أن يقول: يا رب لم أجد دلائل وجودك في المكونات. تفضل، المكونات كانت تنطق لعقلك صباح مساء بدلائل وجودي وصفات الكمال لدي. طيب يا رب ما أرسلت إلي رسول، كذبت، الرسل جاءوا ما من عصر من العصور إلا وكان فيه رسول. نعم، فإن جاء من يقول: يا ربي والله لم تبلغني الرسائل، كنت أنا في مكان قصي، كنت على هامش العالم في أقاصي أفريقيا، وكان صادقا، ربي عز وجل يقول له: أنت لن تكن مكلفا. نعم، التكاليف إنما جاءت لمن كان أهلا لها، وأهلية التكليف تكون بعد الإبلاغ، والإبلاغ لا يتم إلا بعد العلم. يعلم المكلف ويدرك ما قد كلف به، ويعلم أن هذا التكليف آتي من عند الله، عند ذلك يصبح مكلفا ويتحمل مسؤولية هذا التكليف. لن يكون لأحد من الله حجة بعد الرسل. إن جاء من يتفلسف ويقول: لكن أنت القائل في كتابك، نعم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم، طيب أنت ما هديتني في دار الدنيا، ليست ثمة حجة في هذا الكلام على الله أبدا بشكل من الأشكال. والباري سبحانه وتعالى بين في كتابه المبين الآن في هذه الحياة الدنيا أن هذا الكلام ليس فيه أي حجة على الله عز وجل. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. مين ألكن أنه أنا اعتباطا هديت هدول وضليت هدول؟ مين قال إطلاقا؟ وأذكركم بما أوضعنا في هذا في دروس العقيدة في يوم من الأيام، وهذا الكلام مبسوط ومشروح وواضح في كتب كثيرة، وقد أخرجت أخيرا كتابا اسمه الإنسان مسير أم مخير. بيقول رب العالمين أنت أول ما خلقتك أودعت بين جوانحك بذور الإيمان ولا بذور الإلحاد؟ بذور الإيمان اللي هي الفطرة. طيب إذن الباري سبحانه وتعالى أول ما خلقني وأنا طفل صغير بذور الإيمان كانت موجودة في كياني، ترعرعت مع ترعرع كياني، مع نمو كياني. بهذه البذور كنت أحن إلى معرفة الله، بهذه البذور كنت أشعر أن لهذا الكون صانعا. نعم، فالواقع أن الإنسان عندما خلق لم يخلق بين طريقين، لا، خلق على طريق الإسلام، وهذه عبارة عن منه من الله عز وجل لكل إنسان، على ظهر كل إنسان، ملحدا كان، فاسقا، مؤمنا، أيا كان. نعم. طيب بعد ذلك أنت الذي خلقت هذه الفطرة بانحرافك، بعصبيتك، بعنادك، بإعراضك عمن يذكرك الحق، أنت فعلت بذلك لنفسك هذا، لماذا أهدرت الفطرة؟ وهذه الحقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نتبينها، وينبغي أن يعني نقرأ ما هو مسطور في كتب العقيدة في هذه القضية، حتى لا يتخطفنا الشيطان إلى يعني دركات الضلالة والتيه. الباري سبحانه وتعالى فعلا يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن هل الباري يهدي من يهدي اعتباطا ويضلهم اعتباطا؟ قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قال وما يضل به إلا الفاسقين. نعم، الباري سبحانه وتعالى قال قبل ذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين فسقوا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، إجا الجواب يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. لا توقف عنه هنا، كمل بعدين شو قال، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. نعم، الباري سبحانه وتعالى أول ما خلقك أعطاك الهداية، دفعك إلى طريق الهداية أبدا للكل، لكن من استكبر على الله عز وجل وظل وظل وظل على استكباره أضله الله، ومن التجأ إلى الله أو لم نقل يلتجئ إلى الله، طلب المعرفة ووضع بين جوانحه أن يتمسك بالحق، إذا عرفه إن كان إلحادا تمسك به، إن كان إيمانا بالله تمسك به، ربي عز وجل يهديه. معنى ذلك أنه حرر نفسه من العصبية. في بعض الناس اللي بيتلعبوا بالقرآن مشان حتى وهم جهلة لكي يخرجوا من هذا المازق، شو بيقولوا؟ يضل من يشاء، ضمير عائد إلى الإنسان، ويهدي من يشاء، ضمير عائد إلى الإنسان، يعني يضل من الناس من يحبون أن يضلوا، ويهدي من الناس من يحبون أن يعتدوا. لا أبدا، أعوذ بالله، في كثير من الآيات الباري عز وجل أعلن الضمير. نعم، أعلن، بيّن. نعم، هذا تلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الحكمة انتهينا من شرحها بهذا الشكل، ونسأل الله سبحانه وتعالى، وقد أشهدنا الله ذاته عن طريق مكوناته، وأشهدنا ذاته عن طريق رسله وأنبيائه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استجابوا عندما استشهدهم. هاي النقطة الثانية، عندما استشهدهم، أشهدنا ثم استشهدنا، فنسأل الله أن يجعلنا ممن استجابوا عندما استشهدهم، يعني عندما يقول لنا الله عز وجل ألم تروا دلائل وجودي، ألم يعن لكم يحن أن تؤمنوا وأن تذعنوا أنكم عبيد لواحد هو الله صانع هذا الكون. ألم يعني لكم أن تعلموا أن وليكم واحد، لا شرق ولا غرب ولا فلان ولا فلان ولا دولة من الدول، وإنما وليكم الله. اللهم اجعلنا ممن أعلن عن استجابته لاستشهادك هذا، ونحن نقول بلى يا رب، أشهدتنا فشهدنا من خلال المكونات، وأشهدتنا من خلال الكتب والرسل فشهدنا، وها نحن بناء على شهادتنا ورؤيتنا لذاتك العليا نعلن أننا عبيدك، وأنك ربنا الحي القيوم الواحد الأحد لا ثاني لك. نعلن أنك أنت ولينا، لا ولي لنا سواك بشكل من الأشكال، ومن ثم فنحن نعلن أننا متمسكون بأوامرك، منتهون عن نواهيك، نأمر بالعدل الذي أمرت أن نأمرنا أن نأمر به، وننهى عن المنكر الذي أمرتنا أن ننهى إخواننا عنه جهد استطاعتنا، ننفذ قولك إذ قلت فاتقوا الله ما استطعتم. وليت أن إخواننا وأبناء عمومتنا في هذا العالم كله وقادتنا، ليت أنهم جميعا وقد أشهدهم الله ذاته العلية واستشهدهم أن يعترفوا، ليت أنهم جميعا يعلنون من جديد ولاءهم لله، ولاءهم للواحد الذي لا ثاني له. ليت أنهم يعلنون من جديد اصطلاحهم مع الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أشك ولا في لحظة واحدة أننا جميعا إن فعلنا ذلك، إن أعلنا عن عبوديتنا لله وعن خضوعنا لسلطانه واستجابتنا لما استشهدنا به، فلسوف ينصرنا الله نصرا مؤزرا. والباري كلام لا يلحقه خلف، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فماذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمن. كلام واضح دقيق وضعت فيه يعني النقاط على الحروف بشكل دقيق. نعم، الباري عز وجل يقول أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله إن الكافرون إلا في غرور. أم من هذا الذي هو جند لكم بحسول عنه يشوف منه، من هو إذا ربي ما بده ينصركم، مين بقى بيقدر يقول اتركوا الله وأنا بنصركم، من هو أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله إن الكافرون إلا في غرور. أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. بعد سؤال، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. اللهم إنا آمنا بك، وها نحن ممن أكرمتهم إذ جعلتهم يمشون سويا على صراطك المستقيم. فارزق إخواننا جميعا في بلادنا العربية والإسلامية أن يكونوا على هذا النهج ذاته، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى همنا ورضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بقدرتك على كل شيء، ونسألك ونتوسل إليك بذل افتقارنا إليك وبذل عبوديتنا لك وبوقوفنا على باب كرمك وجودك والتصاقنا بأعتابك يا من لا يغلق باب كرمه دون أحد. نسألك اللهم أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا، فإنك ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن الساعة ندعوك كما أمرت، فاستجب يا ربي دعاءنا كما وعد. أصلح حال عبادك المسلمين في هذه البلدة وفي مشارق الإسلام ومغاربها، وجه قلوب قادة المسلمين في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام إلى ما يرضيك يا رب العالمين، واصرفها عما لا يرضيك. أوزعهم يا ربي أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه. نبههم وأيقظهم من غفلة الدنيا وأهوائها، ذكرهم بأنهم عبيد لك لا لغيرك، وبأنك أنت وليهم من دون الناس جميعا يا رب العالمين. يا رب اغرس هذه الحقيقة في قلوبهم، يا من بيده قلوب عباده، يا من يصرفهم كما يشاء. نواصينا بيدك تصرفها كما تشاء، فخذ بنواصينا ونواصي إخواننا جميعا إلى ما يرضيك، اصرفنا عما لا يرضيك. يا رب لا تكلنا إلى نفوسنا الأمارة بالسوء، يا رب لا تكلنا إلى نفوسنا الأمارة بالسوء، يا رب لا تكلنا إلى نفوسنا الأمارة بالسوء، فإنك إن تكلنا إليها تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، ونحن لا نفق إلا برحمتك. فارحمنا يا ربي رحمة تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اصرف السوء عن المسلمين وبلادهم، يا رب اصرف غائلة السوء عن المسلمين وبلادهم، يا رب اصرف الطغاة عن بلاد المسلمين وحقوقهم يا رب العالمين. إلهي أهلك الطغاة بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا رب إن لم نكن أهلا لأن تستجيب دعاءنا فكرمك مغفرتك صفحك أهل لكل ذلك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إن لم ترحمنا على علاتنا فمن الرحمن، يا رب إن لم تغفر لنا ذنوبنا فمن يغفر الذنوب سواك، يا رب إن لم تصلح أحوالنا إن لم تهدي سرائرنا إلى ما يرضيك من يهدي سرائرنا من بعدك يا الله. اللهم إنا ننتظر فرجك ففرج اللهم عنا، اللهم إنا ننتظر المزيد من إحسانك ولطفك، فيا ذا الجلال والإكرام لا تقطع عنا رفدك، لا تقطع عنا إحسانك، لا تقطع عنا مننك ومنحك يا الله. يا رب أعطي في هذه الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك، يا رب استجب دعاء كل منا، إن لكل منا حاجة بل حاجات، وأنت أكرم الأكرمين، أنت أرحم الراحمين، أنت الذي تسمع الساعة كلامنا وترى الساعة ترانا في مكاننا، بسطنا أكف الرجاء إليك يا رب يا رب يا رب. أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة يا رب، لا تصرفنا بدون إكرام عن كرمك وجودك، لا تصرفنا بدون إكرام عن هذه الساحة ساعة إكرامك التي أدخلتنا فيها وأكرمتنا بها يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.